السلام عليكم. بما ان اليوم خميس واتمنى لكم ويكند سعيد ان شاء الله، ابى اعطيكم قصة اليوم، لكن قصة هذه عبارة عن لغز، واللغز هذا ما تقدر تحله الا لما تشوف الفيديوهات اللي متعلقة فيها القصة هذه. راح احطها لكم على الانستغرام، وراح اشيل التعليقات علشان لحد ياخذ حل هاللغز هذا من الثاني. كل واحد يفكر فيكم، لكن انا بعطيكم الحين التفاصيل بشكل اجمالي، وحل هاللغز هذا راح اذكره لكم ان شاء الله بالقصة القادمة اللي هي بكرة ان شاء الله. لكن ابي اختبر يعني مدى يعني ذكائكم او حسكم الامني في حل مثل هالقضايا. هذا خلك كأنك رجل أمن والقضية هذه عندك. أنا بعطيك القضية من البداية، من عام 2017 في تبوك المملكة العربية السعودية. تبوك في عندهم هناك في محافظة الضباء في عندهم كورنيش، وطبعا الكورنيش هذا خيالي إن شاء الله، يعني تحصل فرصة ونروح نزور. في عندهم هناك سوق، ومن ضمن هالمحلات اللي موجودة في السوق محل ذهب، اللي يشتغل فيه شاب سعودي مالك هالمحل هذا، ويشتغل معاه شاب كذلك من الجنسية اليمنية، وهم قاعدين تقريب الساعة 8 مساء، وتدخل عندهم زبونة. الفيديوهات هذه اللي أكلمكم عنها موجودة في الانستغرام، راح أنزلها. الزبونة طلبت من الشاب اليمني إنه يطلع لها خواتم ذهب وكذا، فطلع لها العلبة، قعدت تشوف وتنقي وكذا. ادخلت وراها زبونة ثانية، لكن الزبونة الثانية توجهت للشاب السعودي اللي واقف بروحه كذي ينتظر، يعني خلف الفترينة أو خلف الطاولة مالت العرض، وطلعت له مسدس. كان عندها مسدس فرد، يعني نوع ربع يسمونه الصغير هذا. فالشاب السعودي أول ما شاف المسدس، وكان بجانب على اليمين في حائط اسمنتي، على طول حذف نفسه خلف الحائط الاسمنتي، وراح خذ الآلة الحاسبة والمعدات اللي عنده، وقام يرمي على هالمرأة هذه اللي ماسكة المسدس، ضرب فيها ضرب من خلف الحاجز الاسمنتي، وهذه المرأة تطلق النار، لكن ما قاعد تصيب الشاب السعودي لأنها تضرب على الحائط، يطلع يمين يطلع يسار، وهي ترمي وهو يحذف عليها من آلة حاسبة والأقلام وكذا، يحاول أنه يخليها تهرب. الزبونة الأولى توها تستوعب السالفة، تسمع صوت يطلق نار، قاعد تلفت وتشوف مرة والسلاح أسود وهي لابسة متغطية، فما انتبهت يعني في البداية. راح تشوفون يعني بالفيديو واضح العملية هذه. اهربت على طول من المحل. بقت منه المرأة اللي قاعدة تنفذ عملية السطو. لما هربت الزبونة الأولى، الشاب اليمني يتخبى تحت الطاولة، بقى منه الشاب السعودي اللي خلف الحائط الاسمنتي، يحاول يقاوم يرمي وكذا، ما عنده سلاح يرد عليه، وهذا يطلق النار يطلق النار. قام الشاب اليمني اللي أسفل الطاولة وطلع موبايله واتصل على العمليات النجدة، الحقونا في مرأة دخلت علينا في تبي تسرق المحل. من الربكة والخوف ما ذكر لرجال الأمن أن سلاح وأنها قاعدة تطلق النار وكذا، بس أن مرأة دخلت علينا وقاعدة تحاول تسرق المحل وأنا تحت الطاولة. هم يقول لهم يعني، المهم فزعوا رجال الأمن، بلغوا واحد من رجال الأمن، وهذا كان من أروع وأطيب رجال الأمن في مركز الأمن اللي في تبوك، ينقال عطله الحويطي. عبد الله هذا توه مخلص الصلاة، وتوه كان إمام المسجد مال المركز الأمني هذا اللي عندهم، مصلي بالضباط والأفراد. يوم طلع قالوا في بلاغ، قال أنا أطلع. ويعرف المنطقة عدل، راح عنده اللي هو الجيب الربع اللي هو الدورية، والعملية مستمرة. تحسبون المرأة اللي قاعدة تنفذ السطو هربت ولا لا؟ لا لا لا، تحاول تطلق النار، تطلق النار على الشاب السعودي، وحاول من وراء الحاجز السفنتي إلى أن أصابت الشاب السعودي في طلقة في البطن. طبعا الشاب السعودي لما أصابته بالطلقة سقط على الأرض، لكن ما مات، قاعد يمثل إنه ميت. فلما شافت إنه طاح بالأرض التفتت تدور وين الشاب اليمني اللي اختفى فجأة، فدخلت من خلف الطاولات وعرفت إنه تحت الطاولة، قالت له اطلع، لا تخليني أقتلك مثل ما قتلت صاحبك، ارفع يدينك على راسك ونفذ اللي أقولك إياه. رمت عليه شنطة وقالت له عب الذهب اللي موجود فيها. الأثناء هذه وتوصل دورية النجدة اللي هو الجيب، وفيها رجل أمن واحد اللي هو الله يرحمه اللي هو عطله الحويطي. عطله البلاغ اللي وصله إنها مرأة وداخلة محل وتحاول إنها تسرق، فاعتقد إن الموضوع بسيط، يعني تحصل مرات وممكن في خلاف بينها وبين صاحب المحل وسرقة عادية، فقال ما في مشكلة الحين أضبطها ووديها المركز. وقف عند باب المحل، فتح الباب تو يبي ينزل، ما نزل الحين، وتقوم المرأة هذه مو عندها اللي هو المسدس الصغير هذا الربع، رمته وطلعت الكلاش اللي كان تحت العباية، كلاشينكوف رشاش، وتطلق النار على العسكري من داخل المحل إلى الشارع، إلى باب السايق اللي راكبها الدورية، وتصيب بعدة طلقات وكانت الإصابة قاتلة، ويتوفى رجل الأمن بعد ما سرقت الذهب اللي خذته كله وقيمته 800,000 ريال، حطته في شنطة وراحت لدورية النجدة. توقعوا وش سوت؟ أمسكت العسكر اللي متوفي داخل الدورية على كرسي السائق وسحبته طلعته برا، رمت العسكري برا وركبت في مكانه وخذت الشنطة وهربت في دورية النجدة. طبعا قام اتصل مرة ثانية اليمني على رجال أمن وفهمهم بالوضع كله، والناس التمت اللي بالشارع وانقلبت الدنيا، عسكري مات في عملية سطو مسلح على محل ذهب، شلون ومرأة شل جرأة؟ قال لهم اليمني لا لا، هذا رجل لابس عباية ومتغطي يسوي نفسه امرأة، لأن اسمعه هو يكلمه وكذا. الحين بدت العملية للبحث عن الجاني اللي هرب في دورية النجدة، وقلبوا الدنيا ويدورون ويدورون ويدورون، وعملوا نقاط تفتيش وسكروا جميع مخارج ومداخل المنطقة بالكامل علشان يبحثون عن دورية النجدة. وعلى فكرة دورية النجدة مستحيل انك يعني ما راح تعثر عليها، لانها واضحة ومعروفة في الشارع. انتبهوا الى شيء، بعد ما رفعوا جثة الله يرحمه العسكري عطله، يدورون على تليفونه لانه كان معه تليفون، اكتشفوا ان التليفون موجود وين؟ داخل المركبة الدورية. قاموا حددوا موقع الدورية عن طريق هاتف عطى الله رحمة الله عليه، تبين ان الدورية موجودة عن بعد 20 كيلو، لكن داخل منطقة صحراوية. يوم وصلوا الى المكان هذا ولا الدورية واقفة على منطقة صخرية، يعني تحتها ما هو رمل، لا مثل يعني الأرض الصلبة. ليش؟ هذا المجرم اللي هرب بالدورية جني وشيطان، أعوذ بالله. لو تسمعون التفاصيل تقول هذا يعني قعد أكثر من سنة يخطط، اللي سواه ما يسوي إنسان عادي. لما وقف على الأرض الصخرية يبي يشوفون آثار له، ما في، هو ما نزل البر كله تركه ما وقف إلا على أرض صخرية، وكان الظاهر محدد الموقع هذا علشان لما ينزل ما تبين آثار أقدامه. ركب سيارة اللي كان مخبيها هناك وهرب من الموقع معاه الذهب بالكامل. المهم رجال الأمن اعثروا على الدورية وقاموا ورفعوا البصمات والأدلة وكذلك العرق يعني اللي قاعد يطلع من جسد الإنسان من إيدين السائق اللي موجود على الدركسون أو يسمونه الطار أو يسمونه السكان مقود السيارة. اسمحوا لي أنا أعطيكم أكثر من كلمة عشان في بعضكم يعني يمكن ما يعرف خليجي أو في بعضكم يعني ما يعرف لهجاتنا يعني مرات، سامحوني. المهم فشالوا اللي هو العرق آثار العرق على المقود السيارة وعلى يدة الجير ورفعوها وسووا تحليل دي ان اي علشان بيعرفون ما في اي اثر ولا اي دليل. وكانت المصادفة انهم لقوا اثار لشخص مطابقة عليه الفحوصات 100%. منو هذا؟ واحد ينقال له عبد الله الحويطي، الحين اللي توفى رحمة الله عليه العسكري عطله الحويطي، هذا ينقال له عبد الله الحويطي. شلون عرفوا؟ هذا كان سبق انه ماخذين منه فحص الدي ان اي في جريمة قتل. شنو قصتها؟ نرجع قبل سنة من الحادثة، يعني في 2017 الحادثة السطو، في 2016 هذا عبد الله تورط في سالفة. كان على الكورنيش في ضباء، محافظة ضباء اللي موجودة في تبوك، وكانوا يتمشون وتحرشوا في بنت وهو معاه ثلاث أشخاص. لما تحرشوا في بنت، هذه البنت قامت واتصلت على حبيبها قالت له في شباب يتحرشون فيني وكذا. جاء الحبيب ينقال تركي، الحبيب يوم جاء قام جايب معاه سكين وسوى نفسه رامبو وقام يطعن بهالشباب. توفى واحد من أصحاب عبد الله وأصيب عبد الله والاثنين اللي معاه. لما سجلوا قضية فيها الواقعة اسحبوهم كلهم من ضمنهم عبد الله وخذوا منهم فحوصات الدي ان اي واحتفظوا فيها في السجلات عندهم. وهذا اجراء متبع في جميع الجهات الامنيه لما يكون شخص متورط في قضيه كبيره يتم يعني الاحتفاظ ب يعني بصماته او الدي ان اي للشخص هذا للسجل الجنائي. وبالفعل عرفوا ان اللي الآثار اللي موجودة والبصمات والأدلة اللي على السيارة الدورية المتروكة في وسط البر تعود إلى واحد قال له عبد الله، عمره في ذاك الوقت 16-17 سنة تقريبا. ويطيرون إلى بيته، يوم راحوا البيت ما حصلوا، لكن فتشوا البيت ولا يلقون عنده فعلا طلقات ترجع إلى سلاح كلاشينكوف المستخدم في الجريمة، وكذلك طلقات تستخدم إلى سلاح اللي هو مسدس الفرد الربع. ابحثوا عنه قالوا عبد الله موجود مع أربعة من أصدقائه على الكورنيش. ويطيرون رجال الأمن إلى الكورنيش، الحين دورية عثروا عليها الساعة 1 بالليل. عبد الله يوم راحوا له الكورنيش كان يعني بعدها بساعتين ثلاث، يعني فترة زمنية بسيطة. ولا عبد الله إلى الآن سهرانين على الكورنيش، وترى أهل الضباء كلهم تقريبا دائما يروحون لأن الكورنيش عالمي وجميل جدا اللي عندهم وأحد أبرز المعالم عندهم، فيتجمعون الشباب. عبد الله كان مع أصدقاءه أربعة ويلقون القبض على عبد الله وعلى الأربعة اللي معاه. يوم سألوا عبد الله، عبد الله انت وين كنت الساعه الفلانيه اليوم؟ قال انا كنت بالكورنيش. شلون كنت بالكورنيش؟ شنو الاثبات؟ قال مبلى انا كنت في الساعه الفلانيه في الكورنيش ومعاي اصدقائي هذول وكنا ناكل وسوينا كذا وما طلعنا من الكورنيش. يوم رجال الامن رجعوا الى الكاميرات اللي موجوده في شارع الممشى مال الكورنيش، ولا فعلا عبد الله موجود في الكورنيش. حتى العقيد اللي ألقى القبض عليهم في الكورنيش يعني شهد أن عبد الله وأصدقائك لما تم ضبطهم ضبطهم على الكورنيش. في شيء غلط بالموضوع. زين ليش الآثار والأدلة اللي في الدورية تتبع إلى عبد الله؟ وليش عنده طلقات لنفس السلاح في البيت؟ قال لا أنا ما لي علاقة ومن هالكلام. اقعدوا يحققون في الموضوع. طبعا الأربع اللي كانوا ويا عبد الله على الكورنيش واحد أكبر منه عمره 26 سنة، اللي أصغر منه تقريبا 16 و19 و20، يعني كانت أعمارهم متفاوتة. الحين منو اللي قتل رجل الأمن ومنو اللي سطع على محل الذهب؟ الأقوال متضاربة. راحت للمحاكم والتحقيقات، مرات يعترفون ومرات ما يعترفون، ويجي العقيد قال اللي ألقى القبض على عبد الله وربعه قال أنا لما ألقيت القبض عليه كان فعلا بالكورنيش، لكن شلون بالكورنيش وهو أصلا ساطي على محل ذهب وسارق الدورية ومنحاش فيها؟ ومن اللي خذاه من وسط البر؟ وشلون وصل يعني بهالسرعة إلى الكورنيش؟ وكاميرات الكورنيش تثبت أنه فعلا كان موجود لما إحنا ألقينا القبض عليه. تبون الصدمة؟ أن عبد الله حتى قالوا لا ممكن عبد الله يعني توجع الكورنيش إنما جينا ألقينا القبض عليه. الصدمة في الموضوع شنو؟ أن في دورية كانت حاضرة أو يعني شكوى حصلت قبل إلقاء القبض على عبد الله وعلى ربعه. شنو هالموضوع هذا؟ عبد الله وربعه كانوا متهاوشين مع مجموعة من الشباب من الجنسية المصرية اللي موجودين على الكورنيش، وصار بينهم ضرب وكذا، وكانوا راح يشتكون عليهم، وكانوا المصريين يعني يتحاشونهم لأن عبد الله وربعه هم اللي كانوا متحرشين يعني، لكن يعني رفضوا أن يسجون شكوى وتصالحوا لأن كانت فقط يعني مشادة كلامية بين هالمجموعتين. هذا الموضوع كان كذلك يثبت أن عبد الله كان موجود في الكورنيش حتى قبل إلقاء القبض عليه. وهذا طبعا كله كان متداول في المحكمة، ما لكم بالطويلة، لكن المحكمة تأكدت بشكل كبير جدا أن عبد الله وأصدقائه الأربعة اللي تم إلقاء القبض عليهم متورطين في هالموضوع. ما لكم بالطويلة، عام 2019 صدر حكم بحد القصاص على عبد الله وبالسجن لمدة 15 سنة على باقي المتهمين مع الجلد لهم، بالإضافة إلى دفعهم للمبلغ المسروق اللي هو قيمة الذهب اللي هي 800,000 ريال. تبون الصدمة في الموضوع شنو؟ أن رجال الأمن إلى الآن لم يتم العثور على حقيبة الذهب. هذا اللغز، واللغز ترى انحل، والمحكمة مستحيل، خذوها مني، مستحيل يتم الحكم على شخص بالقصاص بهالسهولة لولا أن في دليل قوي جدا كشف الموضوع هذا. حتى أن والدة عبد الله يعني الله يهديها ويعني يصبرها، عندها حساب في تويتر يعني، وناشدت كثير وقالت ان ولدي عبد الله مظلوم وان الله ينتقم من اللي غدر فيه ومن هالكلام. وفي ناس تقول ان احد المتهمين هو المتهم الرئيسي اللي قتل، وهذول مشاركين معاه مخططين لكن شالوا عنا القضية. المهم في جزء أنا ما ذكرته لكم متعمد علشان تفكرون في الموضوع، شلون عبد الله تم الحكم عليه بالقصاص والأدلة ثابتة عليه إذا كان هو أصلا على الكورنيش وقت حدوث الجريمة وكذلك وقت إلقاء القبض عليه، وشلون آثاره وأدلة اللي كانت موجودة داخل الدورية لما تم رفع البصمات عنها، وين حقيبة الذهب؟ هذا كله حاولوا انكم تفكرون فيه، وان شاء الله بتوصلون للحل. لكن تحتاجون انكم تشوفون الفيديوهات على الانستغرام لحل هذه القضية. هذه نهاية سالفتنا، وانتظروا الحل ان شاء الله بكرة في القصة القادمة. وفمان الله، مع السلامة.